الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعين الكرام، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، يقرأها عليكم بلال محمد منصور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه دورة علمية بعنوان معالم العقيدة الصحيحة، سنتناول فيها إن شاء الله طائفة من أصول المعتقد الصحيح والجوانب المتعددة من العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن مقدمة في العقيدة وأهميتها وأصولها ومميزاتها وخصائصها وفوائدها وثمرات المعتقد الصحيح، ونتحدث كذلك عن سلسلة في التوحيد وأنواعه والشرك وأنواعه والإيمان قول وعمل والقضاء والقدر والصحابة والتوسل والإيمان بالغيب ومصادر التلقي والعقل والنقل والتبرك وغير ذلك من الخطوط العريضة التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله عن هذه العقيدة المباركة. إن هذه العقيدة الإسلامية التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع خلقه أن يعبدوه وحده لا شريك له، هذه العقيدة المباركة اتجهت لها همم العلماء فأفردوها بالتصنيف واجتهدوا في نقلها وتعليمها. وسنتعرف بمشيئة الله أولا على العقيدة لغة واصطلاحا، وكذلك ماذا يطلق عليها عند العلماء مثل كلمة العقيدة وكلمة السنة، وكذلك التوحيد وأصول الدين والفقه الأكبر والإيمان والشريعة. أما بالنسبة لمعنى العقيدة لغة، فإنها مأخوذة من العقد والربط بقوة، ومنه الإحكام والترابط، ويطلق على العهد، واليمين يطلق عليه عقد أيضا، وكل ما عقد الإنسان عليه قلبه فهو عقيدة. أما اصطلاحا فإن العقيدة تطلق على أمرين، عام وخاص. فأما في الاصطلاح العام فإن العقيدة هي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد بصرف النظر عن نوع الاعتقاد حق هو أو باطل. أما في الاصطلاح الخاص فكلمة عقيدة في كلام العلماء هي الإيمان الجازم في الله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح. وكل أمر سواء كان عقديا أو عمليا يعتريه الشك لا يسمى عقيدة. فالعقيدة إذن لابد أن يكون مجزوما بها ومقطوعا بها والقلب معقود عليها، وهي تخص الأعمال القلبية غالبا من أمور الدين مثل الإيمان والخوف والرجاء ونحو ذلك، ولا ترتبط بالأعمال الظاهرة إلا من جهة خاصة مثل اعتقاد تحريم الربا والعمل بهذا الاعتقاد. كلمة العقيدة كلمة شائعة، ولكن لو قال قائل هل وردت هذه الكلمة في الكتاب أو السنة؟ فربما لا تجدها في الكتاب والسنة بهذا النص عقيدة، ولكن معناها حق، لأن مادة عقد في اللغة مدارها على توثيق الشيء. وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقد ألف العلماء تحت هذا الاسم العقيدة مؤلفات، فمنها شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي المتوفى سنة 408، كتاب عقيدة السلف لأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني المتوفى سنة 449، الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة لأبي بكر البيهقي المتوفى سنة 458، وكذلك الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة أحمد السفاريني المتوفى سنة 1118، وكذا ما ألف الشيخ عبد العزيز بن باز مثل كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها. تأتينا كلمة السنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقتهم في الدين، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وشرعا فلها معان متعددة عند العلماء في اصطلاحاتهم المختلفة. فمثلا علماء الحديث، السنة عندهم هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وعند علماء الفقه السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وعند الأصوليين ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام والحتم، وعند علماء العقيدة السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات في الاعتقادات في مسائل الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من أصول العقيدة. لماذا أطلقوا على العقيدة اسم السنة؟ تمييزا لأهلها عن الذين افترقوا عن السنة من المبتدعة بأنواعهم. وقد كان هذا الاصطلاح في القرن الثالث الهجري، أي في عصر الإمام أحمد رحمه الله، لما ظهرت الفرق وراجت عقائد المعتزلة والرافضة والصوفية وأهل الكلام، فصار أئمة الإسلام يطلقون على العقيدة كلمة السنة تمييزا لها عن هؤلاء المبتدعة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك السنة كفر. فهذه الكلمة منه على أحد القولين بمعنى العقيدة التي نتحدث عنها. والتكفير لا يكون إلا في أمر عظيم في أصول الدين وأمور الاعتقاد الأساسية. هل ألف العلماء في السنة بمعنى العقيدة؟ الجواب نعم، ألف الإمام ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 كتاب السنة، وألف الأثرم المتوفى سنة 273 كتاب السنة، وألف أبو داود المتوفى سنة 275 كتاب السنة، وألف ابن أبي عاصم المتوفى سنة 287 كتاب السنة، وألف عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 290 كتاب السنة، وألف المروزي والخلال والهروي كتبا تحت اسم السنة بمعنى العقيدة أيضا. كلمة التوحيد إطلاق ثالث على العقيدة المرادة والمقصودة. والتوحيد لغة هو الإفراد، ولا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين: الإثبات التام والنفي العام. فلو قلت مثلا زيد قائم، فهل أفردته بالقيام بعبارتك هذه؟ لم تفرده، لأن غيره قد يكون قائما أيضا. لكن متى تفرد زيدا بالقيام؟ إذا قلت مثلا ما قام إلا زيد، فأثبتت القيام له ونفيته عن غيره. ولذلك فإن التوحيد هو إثبات الوحدانية لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونفي ذلك عن غيره. فنقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولو قلت مثلا أن التوحيد هو أن الله هو المعبود، فنقول هناك معبودات أخرى، لا بد أن نقول لا معبود بحق إلا الله. هذا هو التفسير لكلمة لا إله إلا الله، فأنت تنفي أن يكون هناك من يعبد بحق إلا الله. التوحيد يطلق على باب العقيدة وليس هو كلها. مثلا موالاة الصحابة داخل في الاعتقاد، ولكنه لا يدخل في التوحيد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالحقوق. ولله ثلاثة حقوق: حقوق ملك، وحقوق عبادة، وحقوق أسماء وصفات. فحقوق الملك هي الربوبية، وحقوق العبادة هي الألوهية، وحقوق الأسماء والصفات هي توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد هو جزء من العقيدة، لكن العلماء يطلقون على التوحيد لفظ العقيدة. لماذا؟ الجواب أن إطلاق كلمة التوحيد على العقيدة من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه وأشرف أصوله، لأن التوحيد هو أهم مباحث العقيدة. إذا قلنا إن العقيدة فروع كثيرة فالتوحيد أهمها، فإذا أطلقنا التوحيد على العقيدة فهو من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه. ألم يقل في الحديث الصحيح: الحج عرفة، من باب تسمية الشيء بأهم جزء فيه؟ فأشرف مباحث الاعتقاد هو التوحيد، مع أنه يشمل الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والرسل، ولكن التوحيد هو أساسها وجوهرها، ولأن الرسل بدأوا به. إذا أردت أن تعلم العقيدة فأول شيء هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، والغاية من وجود الإنسان هو أن يوحد الله. هل ورد في القرآن والسنة لفظة التوحيد؟ نعم، مثلا قوله تعالى: قل هو الله أحد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. انتهى. هل ألف العلماء في العقيدة كتبا سموها التوحيد؟ نعم، ألف كتاب التوحيد أبو العباس البغدادي المتوفى سنة 306، وألف كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311، وألف كتاب التوحيد الحافظ بن منده، وكذلك ألف كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. أيضا العلماء يطلقون على العقيدة أصول الدين، هذه كلمة مركبة من أصول والدين مضاف ومضاف إليه، أما كلمة أصول لغة فجمعها أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وأما اصطلاحا فكلمة أصل تطلق على عدة اعتبارات، فمنها الدليل، فمثلا الدليل على توحيد الأسماء والصفات في القرآن الكريم سورة قل هو الله أحد. مثلا لو قلت: أعطني من القرآن أصلا في توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين وهكذا، فكلمة أصل تستعمل بمعنى الدليل، وكذلك تستعمل كلمة أصل بمعنى القاعدة المستقرة. مثل أن نقول: من أصول التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والعكس. وأنسب هذه الاصطلاحات هو المعنى الثاني بمعنى القاعدة المستقرة، فيكون معنى أصول الدين قواعد الدين، قواعده المستقرة ومبادئه العامة. والدين هو الذل والخضوع لغة، واجتناب المحظورات وامتثال المأمور شرعا. إذا قلت فلان متدين يعني يقوم بالواجبات ويمتنع عن المحرمات، فأصول الدين إذن هي المبادئ العامة والقواعد الكلية، وهذه هي العقيدة. هل ألف العلماء في أصول الدين بمعنى العقيدة مؤلفات؟ نعم، مثل الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 329، ويطلق على العقيدة أيضا الفقه الأكبر، قد سماها بذلك أبو حنيفة وألف فيه كتابا، وكذلك ينسب إلى الإمام الشافعي كتاب اسمه الفقه الأكبر. لماذا سموا العقيدة بالفقه الأكبر؟ تمييزا لها عن فقه الفروع مثل أحكام الطهارة والنكاح وغيرها. سموها بالفقه الأكبر لأهميتها وتوقف صحة قبول الأعمال عليها. وقد يسمون الاعتقاد كلمة الإيمان، أصل الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويسمون العقيدة أحيانا بالإيمان، وقد ألفوا في ذلك كتبا مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224، وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 235، وكتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله، وكتاب الإيمان لابن منده، والإيمان الكبير والأوسط، وغيرها من الكتب. أحيانا يطلقون على العقيدة الشريعة، والشريعة من الشرع، وهو البيان والطريق والمورد، واصطلاحا تطلق على أمرين: عام ويشمل ما شرعه الله من الدين عقيدة وأحكاما، ومن ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهذا يشمل التوحيد والأحكام، والعقيدة كلها تطلق عليها شريعة. وقد تطلق الشريعة على الأوامر والنواهي من الحلال والحرام، وهذا هو المعنى الخاص. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فعقائد الأنبياء واحدة، والأحكام قد تختلف عن شريعة لأخرى، كما أراد الله سبحانه وتعالى وخص كل أمة بما يناسبها من الأحكام. هل ألف العلماء تحت كلمة الشريعة مؤلفات في موضوع الشريعة؟ نعم، ألف الإمام العالم الكبير أبو بكر الآجري كتاب الشريعة، وألف ابن بطة العكبري كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. هذه الكلمات كلها تطلق على العقيدة، وكله مقبول عند أهل السنة والجماعة، سواء أطلق عليها العقيدة أو أصول الدين أو علم الشريعة، كله صحيح. هذا ورد في كلام علمائنا، لكن أهل البدع يطلقون على العقيدة أسماء أخرى، فمثلا يسميها بعضهم علم الكلام، وهو الاسم السائد لدى المعتزلة والأشاعرة. فلو قال شخص: هل يجوز أن نسمي العقيدة بعلم الكلام؟ نقول: هذه تسمية باطلة، لأن علم الكلام مصدره البشر وفلسفات اليونان، ويعتمد على الرأي، ثم إنه قد ذمه السلف، فكيف نسمي علما ذمه السلف عقيدة؟ يطلق على العقيدة، والتوحيد علم يقيني مجزوم به، وعلم الكلام حيرة وشك وجهل، واختلافات كثيرة جدا بين المتكلمين، فأين الثرى من الثريا؟ بعض الكليات في بعض أنحاء العالم الإسلامي يطلقون على العقيدة علم الفلسفة، والفلسفة أولها فلس وآخرها سفه. هذه الفلسفة إطلاقها على العقيدة إطلاق باطل، بل هي من مخلفات اليونان ومبناها على الأوهام والتخيلات والتطورات الخرافية. في بعض المقررات يطلقون على العقيدة التصور، يسمونها بعلم التصور، يقصدون به العقيدة، وهذه بدعة، ويطلقه أحيانا بعض المستشرقين ومن نحى نحوهم، وهو إطلاق المبتدعة. أحيانا بعض الجامعات الغربية لما تدرس العقيدة تدرسها تحت اسم كلية الإلهيات، وهذا أيضا عند أهل الكلام والفلسفة يسمونها الإلهيات، وهذا أيضا ليس من الأسماء التي وردت على لسان أهل السنة والجماعة وأهل العلم الثقات. بعض الناس الذين لديهم توجه دنيوي يطلقون على العقيدة علم ما وراء الطبيعة، الميتافيزيقيا، كذلك يسميها الفلاسفة والكتاب الغربيون ومن نحى نحوهم. وأما بالنسبة لنا فالأمر يختلف تماما. ما هي منزلة علم العقيدة؟ العقيدة أشرف العلوم منزلة، وأعلاها رتبة، وأوجبها مطلبا، وأرفعها قدرا، وذلك لأن أولا أن شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع هذا العلم هو معرفة المعبود سبحانه وتعالى وربوبيته، ومعرفة ألوهيته وأسمائه وصفاته. فلا يوجد علم من العلوم أشرف من علم العقيدة، لأنه يتعلق بأشرف موجود وهو الله. فإن قلت: أي العلوم أشرف، علم العقيدة أم علم الأصول أم الفقه؟ لا شك أنه علم العقيدة، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، ولا يصل إلى درجته أي علم آخر. ومعلوم أنه في الأمور الدنيوية نقول أن علم الطب أشرف من علم النجارة، لأن موضوعه جسد الإنسان، أما النجارة فهو موضوعه علم الأخشاب، فموضوع علم التوحيد هو معرفة الله. ثانيا، السلف كانوا يسمونه الفقه الأكبر، تمييزا له في الشرف عن علم الفروع. ثالثا، أن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على العلم به، وحاجة الناس إليه فوق كل حاجة، واضطرارهم إليه فوق كل ضرورة، فلا راحة ولا طمأنينة للعبد إلا بمعرفة إلهه وخالقه عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. انتهى كلامه. إذن علم العقيدة يتعلق بحياة القلوب، وعلم الطب يتعلق بحياة الأبدان، وإذا ما وجد الإنسان الطبيب مات بدنه، فممكن بعد الموت يحيا حياة عظيمة إذا كان سليم الاعتقاد، وأما إن كان اعتقاده بالله سيء فإنه يشقى شقاوة ولو وجد إنسانا يعالج بدنه. وقد سمى الله تعالى ما أنزل على رسوله روحا فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، وسماه شفاء لأنه الدواء الحقيقي للنفوس من عللها. ولذلك فإن أهل العقيدة الصحيحة في سعادة، هذه السعادة لو يعلم بها الملوك وأبناؤهم لجالدوهم عليها بالسيوف. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان ولذة الصلة بالرحمن. رابعاً، قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة، فهي الأساس، وإن كان الأساس فاسداً فكل ما بني عليه فهو فاسد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً، فلو تصورنا رجلاً قد حاز علوماً في الفقه وفي اللغة العربية وفي الأصول، وأعماله من جهة العبادات صحيحة شكلاً، يخرج الزكاة بالمقادير، يحج ويصوم، لكنه مشرك، فما فائدة كل هذه الأعمال؟ لا شيء، فلذلك قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة. خامساً، تتوقف عليه النجاة في الآخرة، أقل ما في التوحيد أنه يمنع الخلود في النار، ولا يخلد في النار موحد، وأعظم ما فيه أن من حققه يدخل الجنة بغير عذاب. سادساً، يتحرر المخلوق بالعقيدة الصحيحة من رق المخلوقين وعبوديته لهم والخوف منهم والنظر لمدحهم وقدحهم، وهذه قمة العزة في الحياة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سابعا، أنها أول دعوة الرسل، فأي رسول يبعث يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثامنا، أنها أول واجب على المكلف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. تاسعا، أنها آخر واجب على المكلف، ففي السنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. عاشرا، أن القرآن كله نزل في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله غالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إنما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. انتهى كلام ابن القيم. الحادي عشر، تعصم الإنسان دما ومالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. الثاني عشر، أساس بناء المجتمع، فإذا كانت عقائد المجتمع خالية من الشوائب وتأسست في المجتمع بأفراده ارتفع شأنه، وأما إن كانت مخالفة للشرع فإن المجتمع ينحدر في أسفل سافلين. الثالث عشر، أن هذه العقيدة تجيب على جميع التساؤلات التي تشغل الفكر الإنساني إجابات صحيحة، فلو قال البعض من أين جئنا ومن الذي أوجد هذا الكون وإلى أين سنذهب، هل هناك عوالم أخرى غير منظورة، كل هذه الأسئلة وغيرها لا توجد عقيدة تجيب عليها إلا العقيدة الإسلامية الصحيحة. الرابع عشر، هذه العقيدة تخفف عن العبد المكاره وتهون عليه الآلام، فيعيش آمنا مطمئنا، لأن الإيمان بعقيدة القضاء والقدر هو الذي يجعل الإنسان مرتاحا في عيشه. الخامس عشر، هذه العقيدة لها مزايا من جهة أنها سالمة من التحريف، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله سيحفظ الدين كله، ومن ذلك أمور الاعتقاد، فالعقيدة الصحيحة محفوظة. العقيدة الإسلامية السلفية عقيدة واضحة سهلة يفهمها كل واحد، إذا قلت اعبد الله فالكل يفهمها فهما يستقر في نفسه، دع عنك الفرعيات والرد على أهل البدع، فالعامي قد لا يفهم الرد على الأشياء ولكن أسس العقيدة يفهمها لو شرحت له وقدمت إليه، بخلاف بقية المذاهب. مثلا عند الأشاعرة، إذا تأملتها علمت أنها العذاب الأليم، فهي قائمة على فلسفات وعلى قواعد علم الكلام والمنطق لا يمكن أن يفهمها العامي، بخلاف العقيدة السلفية الصحيحة التي يمكن للعامة أن يفهموها بكل سهولة. هذه العقيدة سالمة من كل عيب ونقص، فما فيه شيء تخجل من ذكره، لكن أهل العقائد الباطلة عندهم أشياء يخفونها. فالدرزي مثلا لا يمكن أن يخبر بعقيدته إلا بعد سن 40، وكذلك بعض هؤلاء الباطنية لا يخبرون بعقيدتهم إلا بعض الخواص وبعد سن معين، وعندهم كتب مدسوسة. الإسماعيلية مثلا لا تجد كتبهم منشورة ولا يطلعون عليها إلا الخواص، ليس هناك من أسرار في العقيدة الإسلامية، فكل شيء واضح. العقيدة السلفية موافقة للفطرة، فلا يشعر المسلم صاحب الفطرة السليمة بأي حرج، لأن الله تعالى قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا هي موافقة للفطرة بخلاف بعض العقائد المخالفة للفطرة، فإن صاحبها يتعذب حتى يتعلمها. هذه العقيدة لا تتغير ولا تتطور بمرور الأجيال، بخلاف العقائد الأخرى كعقيدة الأشاعرة، فمتقدم الأشاعرة غير المتأخرين غير المتوسطين، فيكون جرت تعديلات على المذاهب، وكذا أهل التشيع الأول غير الذين بعدهم غير المتأخرين منهم، فالمذهب يتبدل ويتلون ويتغير وهكذا. مثلا عقيدة النصارى، كم طرأ عليها من التبديلات والتغييرات، وجمعوا أناجيل وحذفوا وركبوا. أما عقيدة السلف فهي عقيدة أبي بكر الصديق، وهي عقيدة الإمام أحمد، وهي عقيدة ابن تيمية، وهي عقيدة محمد بن عبد الوهاب. ويقوم أهل السنة بالرد على المبتدعة إذا ما أحدثوا، فتنشأ ردود على أهل البدعة ليست إضافات جديدة للعقيدة لكنها رد على المبتدعة. فمثلا لماذا لا يوجد كلام للصحابة في الرد على من قال بخلق القرآن؟ لأنه ما كان أحد يقول بخلق القرآن، ولو سألت الصحابية كلام الله منزل أم مخلوق، مع أن الفكرة طارئة بعد الصحابة، ولكن لو سألته لقال كلام الله منزل غير مخلوق وهكذا. فإذا رأيت مباحث جديدة في العقيدة أضيفت لعلماء أهل السنة فهذه ليست إضافات على صلب العقيدة وأصلها، هذه ردود على أهل البدع، لأن الله أخذ العهد على أهل العلم أن يبينوه للناس، وهذا من تمام البيان. هذه العقيدة عقيدة قائمة على الأدلة والبراهين، وليست مسألة تسليم أعمى كما يشترط أصحاب العقائد الفاسدة على أتباعهم، فيقول له سلم فقط لا تناقش. والله تعالى قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا ينافي هذا الإيمان بالغيب، فإثبات أن هناك غيب بالأدلة ممكن جدا، شيء موجود ولا تراه تستطيع بالبراهين إثبات ذلك. إذن الإيمان بالغيب لا يتعارض مع كون هذه العقيدة عقيدة البراهين والأدلة، فكل شيء من الغيبيات عليه دليل من الكتاب والسنة، وكذلك هي عقيدة وسط لا إفراط ولا تفريط، ومستقاة من مصادر الإسلام وهي الكتاب والسنة، وتبتعد بالمسلم عن الشكوك والأوهام وتجعله آمنا مطمئنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وغير أهل السنة يعيشون في حيرة وضلال وقلق وتنقل. ولهذا قال الإمام مالك لما طرحت عليه قضية الجدل قال: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله، انتهى. إن كان الاعتقاد قائما على الجدل فمن له الحجة أن أتبعه؟ إذن لو جاء أحد يستطيع أن يقنع أكثر من الأول اتبعناه وتركنا ديننا. فلذلك لو نظرت إلى أهل الأهواء كيف يقررون التوحيد لتعجبت، يقولون مثلا: يجب على كل مكلف أن يشك حتى يؤمن، فإذا بلغ الشاب لا يكفيه التوحيد والإيمان الذي تعلمه، لا بد أن يشك هل الله موجود أم لا، ثم يستدل بالبراهين على وجود الله، ثم يقال الآن عندك إيمان. أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يربون أبناءهم؟ يشك ثم يؤمن. وقد صرح كبار المتكلمين أنهم خاضوا البحر الذي نهوا عنه فضاعوا فيه وغرقوا، وأنهم ندموا على السنوات الطويلة التي قضوها في علم الكلام، ولم يورثهم ذلك إلا الحيرة والضلال والاضطراب. كذلك من مزايا العقيدة الصحيحة أنها تجعل المسلم معظما للنصوص، فلا يرد نصا شرعيا. أما أهل البدع فيتلاعبون بالنصوص. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا يقول أهل البدع؟ ناظرة يعني منتظرة. وكلم الله موسى تكليما. ماذا يفهم صاحب العقيدة الصحيحة؟ أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا، وأكد ذلك بقوله تكليما. ويقول المبتدعة في ذلك كلمه بأظافير الحكمة، لأنهم يريدون نفي الكلام. الرحمن على العرش استوى. استوى أي على وارتفع على عرشه كما يليق به سبحانه. أولئك يقولون استوى يعني استولى، فمن الذي كان مستوليا على عرشه من قبله حتى غلبه فاستولى عليه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكل ذلك بسبب التحريف والتأويل الباطل والبعد عن العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة تربط المسلم بالسلف الصالح والصحابة، فيشعر أن له تاريخا. أما الأشاعرة مثلا فينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتوريدية نسبة إلى أبي منصور الماتوريدي. أما أهل العقيدة الصحيحة فنسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم، وهم أسعد الناس به يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فيشعر المرء أن له تاريخا، أنه يسير على مثل ما صار عليه الصحابة، فهو منتسب إليهم لا إلى هؤلاء المتأخرين. هذه العقيدة تنشئ في النفوس الحذر من اتباع غير سبيل المؤمنين، وتحمي صاحبها من الانحراف. اهدنا الصراط المستقيم. كذلك تجعل المؤمنين متصافين لإعلاء كلمة الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بالعقيدة الصحيحة يوحد المسلمين. لذلك أهل السنة والجماعة لا يتلاعبون فيما بينهم إذا صدقوا مع الله. أما الفرق الأخرى فداخل كل فرقة فرق، ويكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا. ثم إن العقيدة الصحيحة توفر وقت المسلم، لأنها تجنبه الخوض في المسائل التي لا طائل من ورائها، وتحفظ عليه وقته وعقله ولا تدخله في الجدل العقيم. العقيدة الصحيحة تورث تعظيم الرب جل وعلا وخشيته، بخلاف عقيدة أهل الكلام لا تورث تعظيم الله ولا خشيته، بل تورث قسوة في القلب. لذلك قد تفتح كتابا من كتب الأشاعرة فلا تكاد تجد آية أو حديثا إطلاقا. أما كتب أهل السنة والجماعة فكل علومها مستندة إلى الآية والحديث. وكذلك فإن هذه العقيدة ترقق القلوب وتربط الناس بعلام الغيوب. معالم العقيدة الصحيحة. عقيدة أهل السنة والجماعة لها معالم واضحة، فمن ذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا، وبالكتب، وأن القرآن أفضلها وناسخها، وأن ما قبله قد أصابه التحريف، والإيمان بالرسل، وأنهم أفضل من كل البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، لأن غلاة الصوفية يقولون الولي أفضل من النبي، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون في تبليغ الوحي، وكذلك الإيمان بانقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، بخلاف مثلا أهل العقائد الفاسدة، فالقاديانية يعتقدون أن غلام أحمد القادياني نبي، ونزل عليه وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اعتقاد البهائية في البهاء. كذلك الإيمان باليوم الآخر، وكل ما يتقدمه من العلامات والإشارات الثابتة في الكتاب والسنة، وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء يشفعون، والملائكة والصالحون يشفعون لمن أذن الله تعالى له. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأنبياء والصالحين، وأن الله يكرم بعض أوليائه بخرق العادة لهم، كما أكرم مريم وجعل لها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس، فتكون في محرابها أثناء عبادتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامات الأولياء، وما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات، هذا بخلاف المبتدعة الذين ليسوا على عقيدة صحيحة، لو انخرقت لهم العادة فلا تعتبر كرامة. فلو جاء أحد الرفاعية وأدخل سيخا في جنبه ووضع سيفا في بطنه وأدخل آخر في رأسه وما وجدت قطرة دم، نقول له ما عقيدتك؟ فيقول إن أحمد الرفاعي يأتيه الوحي وأن كلامه تشريع، فنقول له هذه الأشياء التي رأيناها هي من الشياطين، ولو رأيناك تطير في الهواء وتمشي على الماء لم نرها لك كرامة، بل هي فتنة ومن تعاون الشياطين معكم. وكذلك من العقيدة وجوب محبة أولياء الرحمن، وأن نوالي كل مؤمن بقدر إيمانه، وكذلك وجوب توحيد الله بأفعال العباد، وكذلك أن يعبد الله بالحب والرجاء والخوف، فمن عبده بواحدة دون الأخريين فهو ضال، وكذلك وجوب التسليم والرضا والطاعة لما أنزل الله تعالى، وأن استبدال الشرائع كفر أكبر مخرج عن الملة. من عقيدتنا إثبات رؤية الله تعالى في الجنة وفي المحشر، ومن أنكرها فهو زائغ. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشريعة ملزمة للجميع، ليس هناك شريعة خاصة وشريعة عامة، فالصوفية يقولون لا، هناك شيء يلزم الجميع وشيء يلزم الشيخ، فقد وصل لليقين وسقطت التكاليف عنه. وكذلك من عقيدتهم، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وبناء عليه يكون إتيان الكهان والعرافين حرام. ومن عقيدتهم إثبات التوسل المشروع، مثل التوسل بأسمائه وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء الأحياء من الصالحين، أما التوسل بدعاء الأموات فهو شرك. وكذا التوسل البدعي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. من عقيدتهم أن البركة من الله، وأنه لا يستطيع أحد أن ينزل بركة في مكان إلا الله تعالى، والله يبارك ما يشاء، ويجعل البركة في ماء زمزم وفي الجماعة وفي السحور وما شاء من شيء. وكذلك من عقيدتهم أنه لا يجوز القطع لمعين بالجنة أو النار إلا بنص، وكذلك أن الكفر منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. هذه العقيدة تحرر العقل والفكر من التخبط، وتثبت الحالة النفسية والحزم والجد في الأمور. وكذلك فنحن نعلم أن من العقائد ما يكون باطلا، فينبغي الحذر منها، ولا يمكن لأحد أن يؤمن حتى يكفر بالطاغوت، ولا يكفي أن يقول أنا موحد، فنقول لا يكفي إلا أن تكفر بالطاغوت وبكل ما عبد من دون الله، وهذه هي عقيدة الولاء والبراء. السلفية. تعرفنا على مسميات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأثر، وسموا بذلك لتمسكهم بالأثر، وهم أصحاب الحديث أيضا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وهم أيضا السلف الصالح رحمهم الله، لأنهم سبقونا. ولذلك فإن مصطلح السلفية يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول حقبة تاريخية معينة مختصة بأهل القرون الثلاثة الأولى المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثاني تطلق السلفية على الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما، والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة والسلف. فالسلفية بالمعنى الأول تكون مرحلة تاريخية قد انتهت بذلك، وأما بالإطلاق الثاني وهو المشهور المستعمل فهي منهج باق إلى يوم القيامة يصح الانتساب إليه متى التزم الملتزم بشروطه وقواعده، لحديث: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، انتهى. وبناء على ذلك فإن كل متأخر عن زمن السلف ولكنه على مذهبهم في الاعتقاد والعمل يكون سلفيا بالإطلاق الثاني وليس بالأول. فلو قلت: هل كان ابن تيمية رحمه الله سلفيا؟ الجواب نعم، بالنظر إلى طريقته واعتقاده رحمه الله. وهؤلاء أهل الأثر وأهل الحديث والسلفيون هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم باقون إلى قيام الساعة، ويطلق عليهم أيضا الجماعة، بعكس أهل الشقاق والافتراق، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي الفرق التي تفترق عليها هذه الملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جماعة المجتهدين وجماعة المسلمين المجتمعين على خليفتهم الذي يحكم فيهم بما أنزل الله، فيجب إذن لزوم هذه الجماعة. خصائص أهل السنة والجماعة، وهو ما يميزهم عن غيرهم من أصحاب الفرق، فمن تلك الخصائص الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، تلقي نصوص الشرع بالسمع والطاعة والقبول، كذلك الاتباع وترك الابتداع، كذلك كل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم يؤخذ منه ويرد عليه، تنقية الأخبار وتهذيب الآثار والاعتماد فيها على ما صح منها دون ما لم يصح، كذلك الوسطية التي تجمع بين حتمية التسليم لنصوص الشرع والسعي لنبذ الخلاف وترك النزاع، كذلك ترك الخصومات في الدين ومجانبة الجدل وأهله والتعصب الممكوت في ظل أصالة التسليم وصدق الاتباع. فمن أهم خصائص العقيدة السلفية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة وحدة المصدر، فالسلف لا يتلقون دينهم إلا من مشكاة النبوة، فهي الأصل والمصدر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيده صحف من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكيف بمن يجعل مصدره قياسا عقليا وخيالا صوفيا؟ فعن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخي لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والتهوك هو التهور والتحير والوقوع في الأمر بغير بينة. وقد استفاد عمر من ذلك الموقف، فقد ضرب رجلا نسخ الكتب السابقة وأمر بمحو ما كتبه. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا عليه في كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. انتهى. ما هي مصادر التلقي في العقيدة؟ لأن اختلاف المصادر يمكن أن ينشأ عنه اختلاف في العقائد، وذلك يقودنا إلى مسألة افتراق الفرق. ولذلك إذا أردنا معرفة العقيدة الصحيحة فلا بد أن نعرف ما هي مصادر العقيدة الصحيحة. قلنا إن هذا المنهج السلفي منهج توقيفي يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، لا ترد ولا تعارض لا بعقل ولا بذوق ولا بمنامات ولا بغيرها. يقف المسلم حيث يقف به النقل ويدور مع النقل حيث دار. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم عقلك ولا تتقدم بقياس ولا بذوق، وإنما تقف عند النقل. قال الربيع بن خثيم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله عليه، وما استؤثر عليك فيه من علم فكله إلى عالمه ولا تكلف، فإنه يقول: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، لكن غير أهل السنة أصلوا لأنفسهم قواعد تتحاكم إليها النفوس. أهل السنة عرفوا معاني النصوص باللغة العربية، وعرفوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف لهذه النصوص، ووقفوا عند هذا الفهم وآمنوا بما فيه وعملوا. هذا هو المطلوب. أما أهل البدع فوضعوا قواعد مأخوذة من منطق اليونان ومن الأقيسة العقلية، مأخوذة من أي مصدر آخر جاهلي، وحاكموا النصوص إليها. ما وافق قواعدهم قبلوه، وما خالف قواعدهم ردوه، وهكذا كانت الطامة التي أدت بهم إلى رد النصوص. إذن من الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم أن مصادرهم واحدة، وأن منهجهم مبني على التوقيف، لا يتجاوزون النصوص ولا يردونها. آمنا به كل من عند ربنا. وأهل البدع ردوا النصوص ولم يحسنوا معاملتها، وأحدثوا في دين الله مقالات شنيعة. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي: يا أبا موسى، لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. انتهى. وقال أيضا: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت ظننته قط، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. انتهى. وقال بعضهم: لقد قال كلاما، يعني المبتدع، خشيت أن يقع علي وعليه البيت. انتهى. هذه كانت حساسية السلف من الناس الذين كانت عندهم إشارات برد النصوص. ولذلك قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. انتهى. وكان منهج السلف يقوم على تجنب الدخول في الجدل والخصومة في الدين. طبعا المقصود بالجدل هنا الجدل الباطل، وليس وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المراد الجدل بالباطل. فكان موقفهم موقفا واضحا وصريحا، فلذلك ما كانوا يرضون بالجدل في النصوص. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا وما بعدها، فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ثم أمر به فضرب ضربا شديدا، وبعث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين، فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته انتهى. ما استطاع أحد على عهد عمر أن يرفع رأسه ببدعة، لكن اليوم الفضائيات والمجلات المقروءة دائما ما تثير الشكوك في أصول الدين. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل انتهى. قال ابن عبد البر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال: نحو رأي جهم والقدر، والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق، وأما الجماعة على ما قال مالك، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا انتهى. وهذا الوضع الذي كان في حال عافية الأمة هو الذي أدى بها إلى أن تكون معافة مسيطرة محترمة قاهرة وقوية. ومما يلاحظ كذلك اتفاق السلف في أمور العقيدة، فلا تكاد ترى أحدا من أهل الحديث يؤلف كتابا في المعتقد إلا وتتفق مصنفاتهم من أولهم إلى آخرهم، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، إذا ألفوا في المعتقد جروا على طريقة واحدة لا يحيدون عنها، قولهم واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيما يقولونه اختلافا. لو أن أحدا بالمشرق ألف كتابا في العقيدة يثبت رؤية الله في الآخرة، يثبت الأسماء والصفات، يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وواحد في الغرب يؤلف في العقيدة السلفية، فإنه يقول نفس الكلام. فهناك اتفاق بين أهل السنة والجماعة على أمور العقيدة، ومنهجهم في ذلك منهج وسط، فمنهجهم في الأسماء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل الذين ألحدوا في الأسماء والصفات، وبين أهل التمثيل الذين شبهوا الله بالمخلوقات. هناك قالوا ليس له يد، وهؤلاء قالوا يده مثل أيدينا. أهل السنة وسط، قالوا له يد ليست كأيدينا تليق بجلاله وعظمته. أهل التعطيل قالوا ليس له وجه، وهؤلاء قالوا له وجه كوجوهنا. وأهل السنة قالوا قولا وسطا، قالوا له وجها يليق بجلاله وعظمته ليس كوجوهنا. في باب القدر قامت طائفة تقول لا قدر، كذبوا الله وأنكروا مشيئته، أنكروا اختياره وخلقه لأفعال العباد. أناس قالوا لا قدر، ما علمها وما كتبها، وأناس قالوا المخلوق يخلق فعله بنفسه. فقام أهل السنة يقولون القدر حق، والله علمه وكتبه وشاءه وخلق أفعال العباد. الجبرية قالوا المخلوق لا مشيئة له، وأهل السنة قالوا المخلوق له مشيئة وإرادة، وبناء عليه يتم التكليف والحساب عند الله. مثلا في قضية مرتكب الكبيرة قامت المرجئة تقول إيمانه كامل، وقامت الخوارج تقول كافر، وقامت أهل السنة تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخلد في النار. ما صارت هذه الوسطية إلا بالأخذ الصحيح من المصدر الصحيح. فما هي مصادر التلقي عند أهل السنة؟ مصادر التلقي تنقسم إلى قسمين: مصادر رئيسية وأخرى ثانوية، أي لا تقوم إلا مع غيرها، يؤخذ منها ولا تقوم بذاتها. المصادر الرئيسية هي الكتاب والسنة والإجماع، والمصادر الثانوية هي العقل الصحيح والفطرة السوية. فلو قال قائل: أين القياس؟ فالجواب: وإن كان القياس من جملة أدلة التشريع من الناحية الأصولية، إلا أن القياس الأصولي لا يصح في مسائل الاعتقاد. ما هو القياس؟ أن تلحق واقعة ليس لها نص في حكمها، تلحقها بواقعة معلومة الحكم ورد عليها نص في حكمها لعلة جامعة بينهم. هل يقاس في مسائل العقيدة؟ نقول مثلا: إذا كان لله صفة كذا، إذن نثبت له صفة كذا، ما نثبت بالقرآن ولا بالسنة ولكن بالقياس. هل يمكن إثبات شيء في الجنة بالقياس؟ طبعا لا. إذن القياس في قضايا العقيدة لا يصح، لا يؤخذ منه حكم ولكن يؤخذ بواسطته في الحكم الشرعي. القياس لا يؤخذ الحكم منه ولكن يؤخذ بواسطته، فالقياس واسطة وليس مصدرا، فهو آلية تستعمل، فتقيس شيئا ليس معلوم الحكم على شيء معلوم بالكتاب والسنة. فلا قياس في مسائل الاعتقاد وأمور الغيب والجنة والنار، ولذلك لا يذكر هنا في هذا الباب. أما بالنسبة للقرآن الكريم وهو المصدر الأول من مصادر العقيدة، فالقرآن من مادة قرأ يقرأ، قرأت الشيء أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، فهو قرآن لأنه يجمع السور ويضمها. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا القرآن هو اسم لكلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق على كتاب الله خاصة، فهو كلام الله، وهذه إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله، فهو الذي قاله وهو المعجز. طبعا الصحابة كانوا يقولون القرآن فقط، فلما ظهر الخوض في صفات الله وفي كلام الله وخاصة من قبل المعتزلة والزنادقة، صار السلف إذا جاءوا عند القرآن في كتبهم يشرحون ويكتبون جملا. فمثلا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده، انتهى. طبعا إذا قام أبو بكر أو عمر يشرح للناس كلمة قرآن لا يحتاج لهذا الشرح. لماذا؟ لأنه ما ثارت قضية خلق القرآن في عهد أبي بكر ولا عمر، فلماذا يشرح هذا الشرح؟ لكن لما أثيرت القضية في زمن الإمام أحمد قام بها المعتزلة، كان لابد من البيان، لأن الله أخذ العهد على العلماء أن يبينوا للناس. هذا الكلام كلام الله تعالى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، انتهى. من الذي تكلم بالقرآن ابتداء؟ هو الله. قال الكفار إنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألفه، والمستشرقون كذلك قالوا: من رجل ذكي بليغ. فيقال: فهناك رجال بلغاء، فلماذا لم يأتوا بمثله؟ لماذا لم يأتوا بقريب منه؟ تحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، خفض فقال بعشر سور فما استطاعوا، فأتوا بسورة فما استطاعوا، فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والرجل مهما كان ذكاؤه كيف يذكر تفاصيل قصص الأمم الماضية؟ كيف يذكر تفاصيل ما حدث مع امرأة العزيز وبينهما آلاف السنين؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكذلك في القرآن غيبيات لم تعرف بعد، فكيف يعرف الرجل بأشياء غيبية ستقع وأشياء ستقع بعد سنوات؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. وشيء سيقع بعد موته، وشيء سيقع قرب قيام الساعة، ثم هو نفسه الذي تزعمون أن القرآن كلامه. هو نفسه قال أن هذا القرآن ليس كلامه، هو من عند الله. ولما قالوا يعلمه بشر قالوا نجار رومي يأتيه بالقرآن، فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكيف برجل رومي يأتي بهذا القرآن الذي عجز بلغاء العرب أن يأتوا بمثله؟ وهكذا تولى الله تعالى الرد عليهم في هذه الفرية. من رحمة الله بهذه الأمة أنه لما جعل العقيدة والشريعة مصدرها كتاب ربها حفظ لها هذا المصدر كي تبقى الشريعة الإسلامية، وهذه نعمة عظيمة. أبقى الله عز وجل لنا المصدر دون تحريف، لا زيادة ولا نقصان، بل هو باق على أصله منذ نزل على نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد كان هناك أشياء قدرها الله لحفظ القرآن قبل العهد النبوي وأشياء بعد العهد النبوي، ثم الطريقة التي كان ينزل بها الوحي طريقة مميزة. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، انتهى. إذن من الحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يميز عند نزول الوحي، ولا تستطيع الشياطين أن تلقي أشياء، لذلك إذا نزل عليه الوحي انشغل انشغالا تاما ويكون ثقيلا عليه حتى يتفصد جبينه عرقا في الليلة الباردة الشاتية ولا يكون مع من حوله. والصحابة يعرفون الآن أن الوحي ينزل فيعم المجلس السكون حتى يسرى عنه، فيعرفون أن الوحي انتهى. وللنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي غطيط كغطيط البكر هامش، البكر هو الفتى من الإبل، والحديث متفق عليه، انتهى الهامش. ثانيا أن الله تعالى يرسل إليه جبريل صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن كل سنة لحفظ المصدر، فأرسل الله جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، حتى كان في العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين حتى يتم التأكد أنه ما فيه زيادة حرف ولا نقصان. ثالثا كتابة الوحي ومقابلته، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي على ما تيسر لديه من الألواح، وهذه الكتابة طريقة إضافية غير الحفظ لبقاء القرآن محفوظا. رابعا منع كتابة أي شيء عنه سوى القرآن، فقال لأصحابه لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. قال النووي رحمه الله اختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شاه، وحديث صحيفة علي رضي الله عنه، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث. وقيل إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. وقيل

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله، وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة. وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز الله والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والمقصود بمثله السنة، فلا شك في أن السنة من الوحي، ولا يخالف في ذلك إلا رجل من المبطلين. والله عز وجل حفظ السنة أيضا، وتلك من نعم الله علينا، وذلك بأشياء متعددة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة ويعيدها 3 مرات حتى تفهم عنه، وكان في كلامه مترسلا متمهلا حتى لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، وذلك كله لحفظ السنة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الحديث، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فحث على الحفظ والفهم والتأدية أيضا. ثم توعد بالنار من كتم العلم، فقال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ثم توعد بالوعيد الشديد لمن كذب عليه، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صار هذا الحديث سببا لعدم الافتراء والكذب لشدة الوعيد. ثم الصحابة الذين سمعوا الحديث كانت ذاكرتهم قوية جدا فحفظوه، ولذلك يقول الصحابي في أحد الأحاديث: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وقال أنس رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. وعن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده، انتهى. ثم احتياط الصحابة في رواية الحديث وتثبتهم، ويسمع الواحد منهم الحديث من غير واحد من الصحابة ويصدق بعضهم بعضا، بل إن الصحابة أنفسهم رحلوا في طلب الحديث حتى رحل بعضهم شهرا ليسمع حديثا واحدا، ثم منهم من كتبه، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحفظه، فنهتني قريش وقالت: النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فاسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، انتهى. وهكذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم استمرت عملية حفظ السنة، فاهتم التابعون بتلقي السنة من الصحابة اهتماما عظيما، وجاءوا جماعات ووحدانا للصحابة المشهورين بالحديث يتلقون عنهم الحديث، ويتبعون الصحابة ويأخذون من أفواههم، ويستعينون على حفظه بالمذاكرة والكتابة، مع ما أعطاهم الله من الدقة والحفظ والفهم والورع. وفي عهد عمر بن عبد العزيز دونت السنة، وأمر أبا بكر بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الأحاديث خشية موت العلماء، ثم جمعت الأحاديث في الجوامع على الأبواب المختلفة: باب الصلاة، باب الإيمان، كذلك صار عندنا صحيح البخاري ومسلم، وجمعت الأحاديث على المسانيد كمسند الإمام أحمد. ثم قامت عملية الصيانة الداخلية والرد على المتعصبين للمذاهب. وهكذا لما بدأت تدخل في الإسلام أشياء دخيلة، بدأ حملة الحديث بكشف الكذابين وفضحهم والكلام على الحديث ورجاله وعلله، فاهتموا بالرواة والألقاب والشيوخ والطلاب والوفيات والرحلات والجرح والتعديل وحفظ المتون من التحريف والتصحيف. وهذه أبواب واسعة جدا وعلوم فاضلة لخدمة السنة والذب عنها. وهكذا صارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، وحجية السنة لا شك فيها، وبيان ذلك في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وحذر من مخالفتها فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله تعالى طاعة رسوله من لوازم الإيمان فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمر عباده بالاستجابة لله ولرسوله: استجيبوا لله وللرسول. وأمرهم برد ما تنازعوا فيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. التشكيك في السنة. ولذلك لما قامت حركة القرآنيين، طبعا نسبتهم للقرآن نسبة تجاوز، وإلا لعملوا بما في القرآن. هذه الحركة حركة قديمة، أناس يقولون: ما نأخذ إلا ما في القرآن، أما السنة فلا نعترف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته أنه أخبر بهذا الصنف فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، انتهى. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، انتهى. وإنكار حجية السنة تشكيك في مصدر من مصادر التشريع، وتشكيك في عدالة النقلة. وكذلك ما حدث من المستشرقين والمعتزلة والروافض وغيرهم، تشكيك في السنة للقضاء على هذا المصدر الثاني للعقيدة الصحيحة. ولا شك أن حجية السنة ومنها خبر الآحاد مسألة مهمة من مسائل العقيدة، لأنهم إذا طعنوا في السنة فمعناها أن كل المسائل العقدية المبنية على السنة تسقط. وقد ظهرت بوادر هذه المحنة في العصر الأول، فعن الحسن قال: بينما عمران بن حسين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن. فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت. ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. وقال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين، انتهى. وعن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال، انتهى. هذا دليل على وجود تيار فكري بدأ ينكر الحديث وحجية السنة. وقال ابن قتيبة: وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة، وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب، كما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكما قال: واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومنهم من يرى نكاح تسع من الحرائر جائز، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا: فهذا تسع، قالوا: والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 9، ولم يطلق الله لرسوله في القرآن إلا ما أطلق لنا. ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا، لأن الله تعالى إنما حرم لحمه في القرآن، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يحرم شيئا غير لحمه. ومنهم من يقول إن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون، ولا يخلق شيئا حتى يتحرى، فبمن يتعلق من هؤلاء ومن يتبع، وهذه نحلهم، وهكذا اختلافهم، وكيف يطمع في تخلص الحق من بينهم، وهم مع تطاول الأيام بهم ومر الدهور على المقايسات والمناظرات لا يزدادون إلا اختلافا، ومن الحق إلا بعدا. وكان أبو يوسف يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقد كنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب أحب أن أتعلق من كل علم بسبب، وأن أضرب فيه بسهم، فربما حضرت بعض مجالسهم وأنا مغتر بهم، طامع أن أصدر عنه بفائدة أو كلمة تدل على خير أو تهدي لرشد، فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالى وقلة توقيهم وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس أو لئلا يقع انقطاع ما أرجع معه خاسرا نادما. انتهى. وقد اتجهت جهود الأعداء إلى الطعن في السنة من جهتين: الأولى التشكيك في عدالة النقلة، ولا سيما الصحابة، قالوا: مرتكب الكبيرة يكفر والإيمان واحد، والصحابة تقاتلوا والقتال كبيرة، إذن ذهب إيمانهم فهم كفار، إذن أحاديثهم غير مقبولة، فسقطت السنة. وهؤلاء الرافضة الذين يزعمون نصرة آل البيت وهم من أكذب الطوائف، يردون السنة ويطعنون في رواتها، ويكذبون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرون ذلك دينا. الثانية تقديم العقل على النقل عند التعارض بزعمهم، قالوا: العقل دليل قطعي، أما الحديث فالراوي ممكن يخطئ أو ينسى، حتى قال عمرو بن عبيد المعتزلي وقد ذكروا له حديث الصادق المصدوق، فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. انتهى. فليس عندهم توقير للسنة ولا لأهلها، إنما توقيرهم وتعظيمهم لأهوائهم. لقد أصبح هذا التيار العقلي مذهبا لهؤلاء وأتباعهم، وصاروا يقولون هذا حديث مخالف للعقل، وبناء عليه ينكرون أي شيء يخالف عقولهم أو يرونه عيبا عند الغربيين. عيب أن نقول للغربيين إن للمرأة نصف الرجل، أو نقول المرأة لا تتولى الولاية العامة، فإذا ذكرت لهم الحديث أعرضوا وأولوا وحرفوا المعنى. المهم أن تميع القضية ويرد الحكم الشرعي لأنه يخالف عقولهم. أما هؤلاء الذين لا يؤمنون بالسنة كلية ويسمون أنفسهم بالقرآنيين في هذا الزمان، فهذه شبهة قديمة من عهد السلف إلى يومنا هذا، حتى أصبح لهم مواقع على الإنترنت ينشرون من خلالها بدعتهم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يقولون القرآن حوى كل شيء فلا نحتاج للسنة، ويتلون كلام الله محتجين به على بدعتهم وضلالتهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهي كلمة حق أريد بها باطل. ويجاب عن هذا بأن الله أبان في القرآن كل شيء من وجوه أربعة: أولا ما أبانه نصا مثل الصلاة والزكاة والخمر والزنا والربا جملة بدون تفصيل، ثانيا ما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلوات ومقادير الزكاة وغير ذلك مما أصله في الكتاب وتفصيله في السنة، ثالثا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في الكتاب ولكن أشار إليه تعالى بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلما أمرهم بطاعة رسوله في القرآن كانت الأشياء الزائدة عن القرآن جاءت في القرآن من جهة أمره بطاعة الرسول، كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإذا القرآن فيه بيان لكل شيء. لو قلت الأشياء الدقيقة غير موجودة في القرآن، فكيف يكون القرآن فيه تبيان لكل شيء؟ فإما أن تقول فيه بيان له بالنص في القرآن أصلا، أو دلالة وتبعا. عندما يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، عرفنا أن الله قد أمرنا به في كتابه، وحفظت هذه الطريقة للرد على هؤلاء المبتدعة. فإذا ما أتانا في السنة الصحيحة فيكون بذلك قد جاء الأمر به في الكتاب ضمنا لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه. رابعا، ما فرض الله تعالى على خلقه من الاجتهاد في طلبه. هناك أحكام ليست في الكتاب ولا في السنة، ممكن أن يعرفها المجتهدون بالقياس مثلا. هل القرآن يدل عليها؟ يدل عليها في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر لأهل العلم بالبيان وعدم الكتمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يعني الأحكام التي يقولها العلماء في القضايا المستجدة، هل هي داخلة في الكتاب الذي فيه تبيان لكل شيء؟ نعم، داخلة ضمنا. فإذا المراد بقوله تبيانا لكل شيء أن الله يبين كل شيء في كتابه، إما تفصيلا وإما تأصيلا، كذكر تفاصيل المواريث، من يرث ومن لا يرث، وتحريم أكل لحم الحمر الأهلية، كذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. هذا موجود في السنة ودل عليه الكتاب تأصيلا لما وضع لنا الأصل الذي يؤدي إلى الأخذ بهذه الأحكام. وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا هو اللوح المحفوظ، والمعنى ما أهملنا ولا أغفلنا. في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هو عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهكذا لا يأتون بشبهة إلا والدليل عليها حاضر. فلو قالوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لو قالوا السنة ما حفظت، القرآن هو الذي حفظ، نقول كيف لم تحفظ السنة؟ وأين جهود العلماء التي بذلت في خدمتها؟ ما في رجل من رجال الأحاديث إلا وتكلموا عليه. هذا علم الإسناد، ليس في الأمم كلها من عندهم هذا العلم إلا هذه الأمة، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. فهذا من حفظ الله للسنة. كيف يحفظ الله المتن ويأذن بضياع الشرح؟ أبدا، حفظ الله المتن والشرح فحفظ الكتاب والسنة. وكذلك فإن السنة من الوحي، والوحي محفوظ كله، تكفل الله بحفظه. إذن فالسنة محفوظة أيضا. خبر الآحاد وحجيته. حينما نتكلم عن مصادر العقيدة لابد أن نتطرق لمسألة خبر الآحاد، لأن المبتدعة ينفون مسائل كثيرة في العقيدة لأنها أخبار آحاد. وخبر الآحاد هو الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر، مثل الغريب الذي ليس له إلا طريق واحد، وإن كان صحيحا فهو آحاد، فما هو الموقف منه؟ وأهل البدع لهم رأي في المسألة، فيقولون ما جاء من طريق واحد فهو مشكوك فيه، فلا يحتج به في قضايا الاعتقاد. وقد ذهب المنتسبون إلى العلم في قضية خبر الآحاد إلى ثلاثة مذاهب: الأول، خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا. الثاني، خبر الآحاد يفيد العلم بشروط. الثالث، خبر الآحاد لا يفيد العلم. والصحيح أن خبر الآحاد إذا صح سنده فإنه يفيد العلم لا مجرد الظن، وهو مذهب أهل العلم من السلف والخلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد، فقال بعد ذكر التواتر: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتوافر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له، كخبر عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، وإنما نزع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة. وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، انتهى باختصار. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله خرقوا به إجماع الصحابة المعلومة بالضرورة بإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، إلى أن قال: فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، إلى أن قال: قال ابن خوازم داد في كتاب أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والإثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال: لا أدري ما هذا. وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل. وقال القاضي في أول المخبر: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول. قال: والمذهب على ما حكيت لا غير، انتهى. ولو قال قائل: ما هو الدليل على قبول خبر الآحاد؟ فنقول: أولا، يجب أن نعرف أن التفريق بين التواتر والآحاد حادث لم يكن على عهد السلف، اخترعه بعض الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه المؤمنون فيما يخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق أصحابه فيما يخبرونه ولو كانوا آحادا، وكذلك الصحابة يصدق بعضهم بعضا فيما يحدث به الآخر وهو واحد، ولم يقل واحد من الصحابة لآخر قال له خبر: إن خبرك غير مقبول عندي لأنك واحد، ولا توقف أحد منهم في خبر صاحبه حتى يستوثق منه ويؤيده خبر ثان. أما حديث أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينه. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، انتهى. فهذا من عمر رضي الله عنه محمول على طلب المزيد من التوكيد، ليس لأن عمر يرد خبر الآحاد، ولكن قد يريد الإنسان مزيدا من التأكد فيطلب الحصول على مصدر ثان وثالث، ولكن لو لم يحصل إلا على مصدر واحد فهو يفيد العلم ويعتقد به. كما أن عمر رضي الله عنه خشي أن يتسارع الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تبصر وعلم فيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك فتحا لباب الفتنة الذي يلج منه الكذابون والمنافقون ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبوا إليه الباطل ليطعنوا في الدين. وكان عمر رضي الله عنه قفل الفتنة، لم ينفتح بابها على الأمة إلا بموته. قال النووي رحمه الله: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل. وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر. وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة، فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى، لا شك في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه، فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى، فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه، أن أبي رضي الله عنه قال: يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، انتهى، والله أعلم. وكذلك التابعون يلتقون بالصحابة ويأخذون عنهم، واحد من التابعين ما لقي إلا صحابيا واحدا سمع منه حديثا واحدا يقبله منه، أم يقول: أنت واحد، هات معك آخر حتى أقبل منك. ثانيا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد من الصحابة إلى الملوك، فبعث إلى قيصر واحدا، وأرسل إلى عدد من الملوك رسلا وسفراء، سفير واحد ورسول واحد يحمل الرسالة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن خبر الواحد لا يفيد العلم كان أرسل عددا متواترا من رسله، فلما أرسل واحدا في عدد من الحالات كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن خبر الواحد يكفي في إقامة الحجة إذا كان ثقة. والأدلة الشرعية على أن خبر الواحد إذا صح أفاد العلم كثيرة جدا، ذكر بعضا منها ابن القيم رحمه الله، فكان مما قاله: ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة، أحدها أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. الدليل الثاني أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبيت. الدليل الثالث قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار الإعلام بما يفيد العلم. الدليل الرابع قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يكفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم. الدليل الخامس قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه. وقد أتي القوم من جهة القياس الفاسد فهو علة مذهبهم الرديء. قال ابن القيم رحمه الله وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد للعلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بعد ما بينهما، فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كاذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم على ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، ولا سيما إذا قبلته الأمة كلهم. وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر. هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته، بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. فلا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا، بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر. ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر. ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الباطل بالنهار على أعمى البصر كما يشتبه الحق والباطل على أعمى البصيرة. ومن الاتجاهات البدعية التي ظهرت في هذه المسألة الهامة مذهب من قال بأن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا سواء ألحقت به قرينة أم لا، وهذا مذهب كثير من المتكلمين الذين جنوا على هذا الدين وعلى المسلمين، وهو مذهب الأشاعرة. وقد لا يقصد كثير منهم الانحراف عن الصراط المستقيم، لأن كثيرا منهم معروف بالفضل والعلم، ولكن اجتهاداتهم كانت خاطئة وكلامهم كان غير صحيح. وهناك من هذه الاتجاهات البدعية التي ظهرت قول من قال بأن خبر الواحد يفيد العمل ولكن لا يفيد العلم. كيف؟ قالوا إذا كانت مسألة فقهية كالمسح على الخفين مثلا نقول بالحديث، لكن إن كانت مسألة عقدية مثل عذاب القبر والجنة والنار فلا، وهذا قول فاسد شرعا وعقلا. أما شرعا فلما تقدم من أن قول جماهير المسلمين على خلافه، ودلائل السنة الواضحة الثابتة تناقضه بل وتقضي عليه. أما عقلا فلأن الخبر الواحد قد يرد في بابي العلم والعمل جميعا، فإن رده في باب العلم لزمه قبوله في باب العمل، وإن قبله في باب العمل لزمه رده في باب العلم. وهكذا لا يستطيع أن يطبق مذهبه، لأنه يلزمه على مذهبه قبول الخبر ورده في آن واحد، وهذا باطل عقلا. فمثلا روى النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. انتهى. فإن هو جاء يعمل بهذا الحديث الصحيح لأنه ورد في باب الدعاء اعترض عليه من أصل مذهبه، لأنه يثبت النظر إلى وجه الله تعالى والشوق إلى لقائه، وهذه من مسائل الاعتقاد ولا يصلح أن يحتج لها بهذا الحديث لأنه من أحاديث الآحاد. وإن هو رده لذلك اعترض عليه من أصل مذهبه لأنه وارد في الدعاء، والدعاء من المسائل العملية فيلزمه على مذهبه العمل به، فلزمه على أصل مذهبه في هذا الحديث وأمثاله وجوب العمل ووجوب ترك العمل به في آن، وهذا باطل شرعا وعقلا. الرد على من فرق بين أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام الفقهية وفرق بين العلم والعمل: التفريق بين العقائد والأحكام في خبر الآحاد بدعة لم يعرف السلف بها، بل إن تصانيفهم تشهد بعكس ذلك. قال ابن القيم: ما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟ هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا بشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، لم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين السلف والمفرقين بين البابين؟ نعم، سلفهم بعض متأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم تفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا. انتهى كلامه. ثانيا، ما تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل والدعاء آحادا إلى أطراف البلاد وإلى ملوك الفرس والروم واليمن، يخبرون بمسائل ماذا؟ بماذا أرسل معاذا لليمن؟ أرسله بمسائل عملية وأحكام فقهية فقط، أم أرسل معه أخبارا علمية؟ ألم يكن له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكذلك فإن هناك مسألة هامة، وهي اعتقاد بعض الناس أن العقيدة لا يبنى عليها عمل، وأنها شيء مجرد في النفس حيث لا علاقة لها بالواقع، وأن هذه المعلومة تخزن في ذاكرة الكمبيوتر ليس لها أي آثار، وهذا عند أهل السنة والجماعة باطل، لأن المعلومات العقدية فيها عمل قلبي، حتى تنفيذ أعمال الجوارح مرتبط بأعمال القلب وهي العقائد. ألم يكن الله في تنفيذ حد الزنا، وهي مسألة فقهية عملية طلبية وليست مسألة عقدية خبرية فقط، قال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقوله تؤمنون هذه قضية عقدية، وهو ربط بين تنفيذ الشيء العملي وبين الشيء العقدي الموجود في القلب، ولذلك إن قال قائل: إذا أنا عرفت أن الله له وجه وله اليدان، هذه المعلومة فقط ليس لها أي أثر، نقول له: كيف ليس لها أي أثر؟ أنت إن علمت أن لله يدان وأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء تطلب منه، وإن علمت أن له وجها فأنت ترجو أن تنظر إليه، لأنه أعلى نعيم أهل الجنة. لو أن أحدا يؤمن بأن لله وجها وآخر ينكر أن لله وجها، إذا وقف من يؤمن بأن لله وجها في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام مستحضرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت، فكيف يكون شعوره وخشوعه في الصلاة؟ أكيد يزداد، فهو مختلف عن شعور الأشعري الذي ينكر صفة الوجه لله تعالى. إذن فلا تفريق في قضية خبر الآحاد بين العقائد والأعمال. الثالث من مصادر تلقي العقيدة الصحيحة الإجماع. الإجماع مصدر أجمع يجمع إجماعا فهو مجمع، ويطلق ويراد به أحد معنيين: إما العزم المؤكد، قال تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم، وقال تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي عزموا على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني من لم يعزم عليه بعقد النية قبل الفجر. المعنى الثاني الإجماع الذي هو الاتفاق، فيقال: أجمع المسلمون على كذا، أي اتفقوا عليه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وقال: يد الله مع الجماعة، فلا يمكن أن يجعلهم يتفقون على الضلالة، وهذا المعنى هو المقصود ببحثنا. ولذلك نعرف الإجماع اصطلاحا بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. فإذا قلنا اتفاق خرجت المسائل التي فيها خلاف بين المجتهدين، ولما قلنا مجتهدي فالمجتهدون أصحاب الاجتهاد وأصحاب ملكة الفقه التي يستنبط بها العالم الأحكام الفقهية من المسائل الشرعية، والمجتهد يفرغ وسعه وطاقته في استنباط الحكم. فإذا العوام غير داخلين في الإجماع، ثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها هنا المسلمون فقط ومن أهل السنة. إذا لو قال قائل: هناك شخص يتوفر فيه شروط الاجتهاد وله علم باللغة العربية وأصول الفقه وحافظ للقرآن فهو مجتهد، ولكنه نصراني، فهل يدخل في الإجماع؟ الجواب لا، لأن المقصود مجتهد الأمة، وهم العلماء المسلمون من أهل السنة بعد وفاته، لأننا لا نتصور أن هناك إجماعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهده الكتاب والسنة فقط. وعندما نقول في عصر من العصور، لأن بعض أهل العلم قالوا: لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وهذا من التضييق والقصور. فالراجح أن كل عصر يمكن أن يكون فيه إجماع على أمر من الأمور. ما المقصود به هنا؟ الأمر الشرعي. فلذلك لو أجمعوا على دوران الأرض نقول: هذه قضية ليست من مسائل الدين، إلا إذا صار للمسألة الفلكية علاقة بآية أو حديث. والإجماع حجة شرعية. قال المزني: كنا يوما عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة، والشافعي قد استند إلى الإسطوانة، إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف وفي يده عكازه، قال: فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالسا، قال: وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال له الشيخ: أسأل، قال الشافعي: سل، قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله، قال: وماذا؟ قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة، قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ قال: من كتاب الله، قال: من أين في كتاب الله؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة، فقال الشيخ: قد أجلتك 3 أيام ولياليها، فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق، وإلا تب إلى الله عز وجل. قال: فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج 3 أيام ولياليهن. قال: فخرج إلينا في اليوم الثالث في ذلك الوقت، يعني بين الظهر والعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه، وهو مسقام، فجلس. قال: فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس فقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا نصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال: صدقت. وقام وذهب. انتهى. فإذا اجتمعت الأمة على أمر فلا بد أن يكون حقا، والذين ينكرون حجية الإجماع طائفة من الخوارج، وكذلك الشيعة وغيرهم، ولا عبرة بقولهم. وللظاهرية كلام في الإجماع مخالف لجمهور أهل العلم، بل هو مرجوح. هل يجب أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل؟ فيه قولان. القول الأول، وهو قول الجمهور، يشترط في الإجماع أن يكون مستندا إلى دليل. القول الثاني، يجوز أن يقع الإجماع بغير دليل، كأن يوفق الله الأمة للصواب بغير دليل. والراجح القول الأول. وما هو هذا المستند؟ قد يكون الكتاب أو السنة بما في ذلك خبر الواحد حتى نكون على بينة، وقد يكون قياسا. ماذا يفيد الإجماع؟ البعض قال يفيد القطع، والبعض قال يفيد الظن، والراجح التفصيل. فإذا اتفق عليه المعتبرون فهو حجة قطعية، وإذا قلت إجماع سكوتي أو كان قول أكثر العلماء فهذا لا يفيد القطع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع بين المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق. وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر. انتهى. فإذا أنكر شخص ممن يعيشون بين المسلمين ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوحدانية الله أو أحقيته بالعبادة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والحساب والجنة والنار والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما يعلمه العام والخاص، فهذا لا شك في كفره. ثانيا، إذا ثبت حكم شرعي بالإجماع القطعي كتحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها وتحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنكر هذا الحكم كافر أيضا، لأنه أنكر حكما شرعيا ثبت بالدليل القطعي. إلا من يعذر بجهله، كأن يكون حديث عهد بإسلام أو يعيش في بادية لا يعرف كثيرا من أحكام الدين، فمثل هذا قد يعذر بجهله في بعض المسائل المعلومة بالدليل القطعي. ثالثا، من أنكر ما ثبت بالإجماع الظني كالإجماع السكوتي فهذا لا يكفر. ماذا بالنسبة للإجماع في مسائل الاعتقاد؟ بعض المتكلمين قالوا لا يمكن أن يحدث إجماع في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ قالوا لأن مسائل الاعتقاد القطع فيها لا يحدث إلا من جهة العقل، ولا نحتاج بعد العقل إلى دليل آخر، لا إلى الإجماع ولا غيره. وبعضهم قال نفرق بين المسائل التي تتوقف صحة الإجماع عليها وبين المسائل التي لا تتوقف صحة الإجماع عليها، وكل هذا من البدع المبنية على أنهم يقسمون العلوم إلى شرعية وعقلية. تعريف العلوم الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العلوم الشرعية قد يراد به ما أمر به الشارع، وقد يراد به ما أخبر به الشارع، وقد يراد به ما شرع أن يعلم، وقد يراد به ما علمه الشارع. فالأول هو العلم المشروع، كما يقال العمل المشروع، وهو الواجب أو المستحب، وربما دخل فيه المباح بالشرع. والثاني هو العلم المستفاد من الشارع، وهو ما علمه الرسول لأمته بما بعث به من الإيمان والقرآن والكتاب والحكمة، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أو الإجماع أو توابع ذلك. فالأول إضافة له بحسب حكمه في الشرع، والثاني إضافة إلى طريقه ودليله، ثم كل من القسمين على قسمين. فإنه إذا عرف أن الشرعي إما أن يكون ما أخبر به وإما أن يكون ما أمر به، فما أخبر به إما أن يبين له دليلا عقليا أو لا يذكر، وما أمر به إما أن يكون مقصودا للشارع أو لازما لمقصود الشارع، وهو ما لا يتم مقصوده الواجب أو المستحب إلا به. فهذه أربعة أقسام. انتهى. والخلاصة في قضية الإجماع أنه إذا ثبت فهو حجة شرعية يجب العمل بها في باب الاعتقاد وغيره. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة مما له تعلق بالدين. العقل والنقل. أما بالنسبة للعقل فهو مصدر عقل يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل. وأصل معنى العقل في اللغة المنع، يقال عقل بطنه الدواء يعني أمسكه، وعقل البعير إذا شده بحبل لمنعه من الهرب. ويطلق العقل في اللغة على معان كثيرة، منها الحجر، الجمع، الحبس، التثبت في الأمور، التميز، الفهم، المسك، الملجأ. أما معنى العقل اصطلاحا فإن العقل يطلق على أربعة أمور. أولا، وهو التعريف المختار، يطلق العقل على الغريزة التي في الإنسان فبها يعلم ويعقل ويفهم، وهي كقوة البصر في العين وقوة السمع في الأذن. وهذا العقل هو مناط التكليف، وبه يمتاز الإنسان عن الحيوان. ثانيا، يطلق العقل على العلم بالعلوم الضرورية كالعلم بالواجبات والممكنات والممتنعات. ثالثا، يطلق على العلم بالعلوم النظرية التي تحدث بالنظر والاستدلال. فإن قال قائل ما هو الفرق بين العلوم الضرورية والنظرية؟ الجواب: العلوم الضرورية هي التي لا تحتاج إلى أدنى تفكير، تعرف بداهة، مثل أن السماء فوق الأرض وأن الواحد نصف الاثنين. فهذه المعرفة تهجم على العقل هجوما ولا تحتاج إلى أدنى نظر أو تأمل. العلم بالواجبات عقلا والممكنات والممتنعات عقلا. فمثلا يمتنع عقلا أن يوجد شخص لا حي ولا ميت، يمتنع أن يكون هناك شيء لا موجود ولا معدوم. وأما العلوم النظرية فهي التي تحدث بالنظر والاستدلال، والناس يتفاوتون فيها، فهذه تحتاج إلى تذكر وتأمل. وهذه الأشياء التي تكون في الدنيا مقطوعا بها لا تحتاج إلى نظر. رابعا، العقل هو الأعمال التي تكون بموجب العلم الصحيح. ولذلك قال الأصمعي: العقل هو الإمساك عن القبيح وحبس النفس على الحسن. فإذا قلت هذا عنده عقل يحبسه عما يشينه ويلزمه ما يليق، فهذا إنسان عاقل لا يفعل الأشياء المشينة. فإذا كل هذه المعاني المتقدمة تكون للعقل، وبعض الفلاسفة قصروه على العلوم الضرورية فقط، كلامهم كله في الواجبات والممتنعات فقط. فكل معاني العقل المتقدمة لا يوصف بها بأنه قائم بنفسه، وكلام الفلاسفة معناه أنه ممكن أن يكون العقل قائما بنفسه. العقل صفة، وهو القوة المدركة عند الإنسان، فهذا ليس قائما بنفسه وإنما يقوم بالعاقل، فلا نتصور عقل من غير عاقل. والله عز وجل قد فاوت بين العقول، ومن زعم أن الناس سواء في العقل وأنه موزع عليهم توزيعا متساويا فهو مخطئ. ومذهب الأشاعرة والفلاسفة والمعتزلة والمتكلمين أن العقل عند الناس واحد ولا يقبل التفاوت، حتى قال ديكارت: العقل هو أحسن الأشياء بين الناس توزيعا بالتساوي، إلى أن قال: واختلاف آرائنا ناشئ من غيرة بعضنا من البعض الآخر. انتهى. وهذه مكابرة وعناد للواقع، كيف لا يكون أناس أعقل من أناس؟ فالحق أن يقال أن العقول تتفاوت من شخص إلى آخر، بل قد يحدث هذا التفاوت في الشخص الواحد، قد تأتي عليه فترة يكون أعقل مما مضى. وقد قال الشاطبي رحمه الله: فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما، لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم، ولا بذات دون ذات، ولا بصفة دون صفة، ولا فعل دون حكم. انتهى. وكثير من أصحاب دعوى الحرية والمساواة يقولون إن المرأة لا تولد امرأة، بل الناس هم الذين يتصرفون معها تصرفا يجعلها امرأة، فهذه مكابرة. ومن الأدلة عند أهل السنة على تفاوت العقول بين الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. إذن هناك تفاوت بين الناس في العقل، وهذا التفاوت بالزيادة والنقصان المثبت في النفوس يثبت أن التفاوت غريزي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن جنس النساء فيه نقصان للعقل بالنسبة للرجال، وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقهن الله بها. بعض الناس يقولون إن الناس إذا تفاوتوا يتفاوتون من أجل أن هذا تعلم أكثر من هذا وتدرب أكثر منه فقط، فهذا غير صحيح. حتى في أصل الخلقة هناك أناس عقلهم أقل من غيرهم، ولو عرضوا جميعا لنفس المستوى من التدريب والتعليم فلن يصبحوا سواء، فبعضهم يفهم أكثر وعنده حكمة أكثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب عند جماهير أهل السنة، وهو ظاهر مذهب أحمد وهو أصح الروايتين عنه وقول أكثر أصحابه، أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. أين مكان العقل في الإنسان؟ اختلف أهل العلم في مكان العقل من جسم الإنسان، فذهب البعض إلى أن محله الدماغ أي الرأس، ودليلهم أن الإنسان إذا ضرب على رأسه ضربة قوية زال عقله، وأن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ، ولضعيف العقل خفيف الدماغ. وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن العقل محله القلب، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب هو الذي يعقل، فمنفعة القلب إذن أن يعقل، كما أن منفعة الأذن أن تسمع. وقد قال عمر في ابن عباس: إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ولعل التحقيق في هذه المسألة الذي يجمع بين الأمرين أن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا، حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة والقصد في القلب، فإذا أراد الإنسان شيئا لا يريده إلا بعد تصور المراد، وهذا يكون في الدماغ. ولهذا يمكن أن يقال إن القلب موطن الهداية والدماغ موطن الفكر. وقد يوجد في الناس من فقد عقل الهداية ولكن عنده عقل الفكر، كما يمكن أن يوجد العكس، فهناك مفكرون عظماء عند أهل الدنيا لكنهم من أهل النار ضلال كفار. فالعقل بين الإسلام والمذاهب الضالة قضية كبيرة، ضلت للأمم الكافرة فيه سفن وتاهت في الظلمات يبتغون الوصول للحق واليقين، فمنهم من جنح ناحية الفكر فلا يصدق إلا الحس، ومنهم من جنح إلى العقل فحكمه في أمره كله حتى قالوا إنه هو الوجود الحقيقي، حتى قالوا إن العقل هو الخالق الفعال الذي خلق الكون ودبر أمره. وكان العالم الأوروبي يتخبط باحثا عن وسيلة للمعرفة الحقة، ونشأت المذاهب الفلسفية المتعددة والمتصارعة من غير أن يقعوا على طريق سواء. أما الإسلام فقد اعتمد في الوصول للمعرفة طريقين اثنين: طريق الوحي، فكل ما جاء عن الله تعالى فهو الحق اليقين، والطريقة الثانية للمعرفة في الإسلام التجربة الجامعة بين الحس والعقل، الأشياء المحسوسة والتفكير والنظر بالعقل. وهنا تظهر وسطية هذا الدين، والله تعالى قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فبالسير في الأرض تكون الصور الحسية لآثار السابقين، كيف تعرف أن المدن ذهبت والديار خربت؟ بالحس مثلا، بالنظر. بعد ذلك يأتي دور العقل لينظر في هذا العطاء الحسي الذي كتبته بحواسك، فيربط بين أجزائه ويستنتج منه ويقيس الغائب على الشاهد والنظير على النظير والفرع على الأصل إلى غير ذلك من مهمات العقل، وتخرج بالنتيجة وهي أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. وهكذا يستعمل النظر حينما يمر على ديار الذين ظلموا فيخرج بالعبرة والعظة. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني لو كانوا يعقلون ويستفيدون مما أعطاهم الله تعالى لصاروا على الهدى. فالمنهج الإسلامي في تحصيل المعرفة أساسه الوحي، ثم معرفة الأشياء العينية والأشياء المرئية بالحس واللمس والذوق، والعقل يفكر فيها ويستنبط ويستخرج. هذه يستعمل فيها الإنسان حسه وعقله، ولقد أنتج المؤمنون إنتاجا عظيما باستعمال ما أتى الإسلام به. حارب الجاهلية والخرافات والأشياء المنافية للحس والعقل، وجه المسلم أن يعمل في الدنيا بحسه وعقله يخترع ويطور. فطور المؤمنون أشياء كثيرة، تقدموا في جانب الدين، أقاموا خلافه، وفي المجال الدنيوي بالحس والعقل تقدموا وتطوروا واخترعوا، ولهم صناعات وكتابات، ودخلوا في علوم الرياضيات والطب. وقد استفادت أوروبا هذا المنهج التجريبي لما دخلت الحضارة الإسلامية بلادهم. ولكنهم قوم بهت كعادتهم، ينسبون الفضل إلى غير أهله، فيقولون: المنهج التجريبي ابتكره فرانسيس بيكون ونحو ذلك، مع أن المنهج التجريبي أسسه المسلمون، وهذا ما يقوله منصفوهم. لكن بعض المسلمين نتيجة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية واحتكاكهم بالآخرين أمثال اليونان وترجمة الكتب التي كانت موجودة في الخزائن المغلقة، تأثر بعض المسلمين بأنماط الفكر الأجنبي، وحاولوا إيجاد صيغة جديدة لها تتوافق مع الإسلام بزعمهم. فلما فتحوا كتب اليونان وجدوا فيها الفلسفة والمنطق، فأخذوا يجمعون بينها وبين الإسلام، فأتوا بأشياء مشوهة، لأن هذا الباطل لا يتفق مع الحق. وأرادوا الاعتماد على الحجج العقلية فقط للرد على اليهود والنصارى وغيرهم، حتى زعم بعض المسلمين أن الحجج التي في القرآن غير كافية، ولا بد أن يستدل بالأدلة العقلية وعلم الكلام بالأشياء القاطعة والبراهين الملزمة. وقالوا إن الدليل النصي ظني، أي الكتاب والسنة، فالآية والحديث دلالتها ظنية، أما العقل فدلالته قطعية. وهذه بدعة عظيمة في الإسلام، كان لها آثار سيئة للغاية على المسلمين. ولذلك إذا تعارض عندهم دليل سمعي مع آخر عقلي، فإنهم يقدمون العقل، وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. وهؤلاء هم المتكلمون، ومنهم المعتزلة والأشاعرة، قدموا العقل حتى جعلوا القرآن والإيمان تابعين للعقل، وهو عندهم الأصل الكلي ويستغنى به عن القرآن. وفي المقابل ظهر المتصوفة فذموا العقل كله وعابوه، وادعوا أن كل شيء منه باطل، ولذلك تجدهم يذمون العقل ويمدحون الجنون والوله في كلامهم، واعتبروا أن السكر والوله غاية رقي الإنسان إذا وصل إليه، وبذلك يكون في كمال الإيمان وأوج اليقين والمقام الرفيع. وكان أهل السنة والجماعة بمنهجهم وسطا بين الفريقين، وجمعوا بين الوحي وحسنات العقل، وجعلوهما معا لا تعارض بينهما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد وذوق، كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. انتهى. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن العقل لا يستقل بنفسه، هذه من القواعد. فالعقل غريزة في النفس وقوة، مثل قوة البصر في العين، فإذا اتصل به نور الوحي والإيمان والقرآن كان كنور العين في ضوء الشمس، وإذا انفرد العقل بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها. وما قاله الصوفية من إلغاء العقل فهو بدعة، وما ذهب إليه هؤلاء أيضا وهم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون من تقديس العقل ضلال، والذين ذهبوا إلى تمجيد العقل لم يصلوا إلى شيء متفق عليه. والإسلام قد جاء بتشريف العقل وتكريمه، لكنه لم يجعله شيئا مستقلا، وهؤلاء الذين يتحدثون عن تقديس دور العقل هم أنفسهم لما استعملوا عقولهم بمفردها لم يأتوا بجواب واحد في أمر واحد، وإنما أتوا بأجوبة مختلفة في الأمر الواحد، حتى قال ابن قتيبة رحمه الله مبكتا على أهل الكلام: وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق، لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. انتهى. لما انفرد أهل العقول بعقولهم فالشيء الواحد تكلموا فيه وأتوا فيه بأشياء مختلفة، ولم يتماثلوا في إنجازاتهم كما يتماثل أصحاب الإنجازات، وهذا شأن كل من أعرض عن الكتاب والسنة وجعل العقل مستقلا وحده. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف، وهذا حال أصحاب العقل الذين جعلوا العقل وحده حجة دون الوحي. قلنا أن الإسلام قد كرم العقل وجعله مناطا للتكليف عند الإنسان، ويسخر نعم الله تعالى ويستفيد منها، ومن تكريم الإسلام للعقل ما جاء في الكتاب العزيز أن الله خص أصحاب العقول بالمعرفة التامة في مقاصد العبادة وحكم التشريع. قال تعالى بعد أن ذكر جملة من أحكام الحج: واتقوني يا أولي الألباب، وقال لما ذكر القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقصر سبحانه وتعالى الانتفاع بالذكر على أصحاب العقول فقال: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذكر الله أصحاب العقول وجمع لهم بين التفكر في آلائه ودوام ذكره ومراقبته وعبادته، كما قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الذين اعتمدوا على العقل فقط طريقا لمعرفة الحق اليقين مع البعد عن الوحي كما هو حال الفلاسفة فلم يصلوا إلى شيء، وإنما وصلوا إلى التيه والضلال والحيرة. أما أهل العلم والإيمان فينظرون في ملكوت الله وخلقه والسماوات والأرض نظرا يستدعي عندهم اتعاظا ويستجلب التذكر ومعرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان، وهو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وقد ذم الله الذين قلدوا آباءهم وألغوا عقولهم فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خامسا، الإسلام حرم الاعتداء على العقل، أي شيء يعطله أو يوقفه، فمثلا حرم المسكرات والمخدرات وكلما خامر العقل وغطاه، وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وجعل الدية كاملة في العقل. لو أن أحدا ضرب رجلا فقد عقله فيدفع فيه دية كاملة كأنه قتله. سادسا، شدد الإسلام في تعاطي ما ينافي العقل حتى الناحية المنهجية كالتطير والتشاؤم، فهذا يخالف العقل السليم، ولذلك حرم الله التطير والتشاؤم، ولأن الودع وضرب الكف والحصى كل ذلك يتنافى مع العقل ولذلك حرمه. لقي بعض الأكاسرة في موكبه رجلا أعور فحبسه فلما نزل خلاه وقال: تطيرت منك. قال: أنت أشأم مني، لأنك خرجت من منزلك ولقيتني فما رأيت إلا خيرا، وخرجت من منزلي فلقيتك فحبستني، فلم يعد بعدها يتطير، انتهى. ولذلك فكل ما كان من اعتقادات باطلة كاعتقادات العرب في الجن أو الوحوش أنها تتلون وتضلهم عن الطريق كما يعتقدون في الغول، كل ذلك اعتقادات باطلة. الجن موجودون وقد يؤذون الناس، ولكن فرق بين هذا وذاك. فالاعتقادات الباطلة التي اخترعها هؤلاء العرب وكذلك قضية التنجيم كله من الباطل، فما علاقة ذهاب كوكب من مكان إلى مكان بما يحدث على الأرض؟ لا علاقة، بما أن هذا يتنافى مع العقل السليم، والعقل لا يقبل هذا فقد حرمه الإسلام. وهنا نأتي إلى قضية: ما هي مجالات العمل العقلي؟ فنحن قلنا أن كمال الإنسان أن يكون عاقلا، ولكن العقل له حدود لا يتجاوزها وقدر لا يتخطاه، والإنسان نفسه مخلوق ضعيف، فعقله فيه ضعف أيضا، ولذلك فإن هناك أشياء لا يدركها العقل. فلو قال قائل: إلى أي حد نستعمل العقل؟ فنقول أنه لا يتعدى عالم المحسوسات، يعني لو دخلت في عالم الغيبيات ما صار للعقل أي دور في الاستنباط أو التفكير في عالم الغيبيات. ولو كان العقل يدرك الغيبيات كان تساوى البشر مع الله في علم الغيب، وهذا لا يمكن. وكذلك فإن الإدراك وهو العلم بتفاصيل الأمور والصفات والأحكام ليس إلا لله تعالى، ولا يمكن للعقل في ضعفه أن يستخرج هذه الأشياء. مثلا الروح التي هي سر الحياة، إذا مات الإنسان خرجت روحه، ولكن لا تنفصل عنه انفصالا كليا تاما، ويمكن أن تقطع الروح المسافات الشاسعة وتصعد وتنزل وتفعل من الأعاجيب ما لا يخطر بالبال، ولكن لا نعرف ماهيتها ولا حدودها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى أخبرنا بأشياء عن الروح فقط، هذا الذي نعرفه، فأخبرنا سبحانه أنها تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، غير هذا لا نعرف. فإذا مجال العقل هو العلوم النظرية، لكن ليس مجاله العلوم الغيبية. يمكن أن يدرك العقل ما في الطبيعة والصناعات والرياضيات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، خلق لهم علامات وأمرهم أن يستخدموا عقولهم في التوجه للقبلة، لكن الأشياء الاعتقادية لا. ومن أجل ذلك دخلنا في الموضوع وهو مصادر تلقي العقيدة. ما هو موقف العقل في الأشياء الاعتقادية؟ العلوم التي لا تدركها العقول مثل مسائل الاعتقاد لا يمكن للعقل أن يعلمها لولا مجيء الوحي. لو أن واحدا مثلا قال: وجود الله لا يمكن للعقل أن يدركه، نقول: نعم، هذه أخبار معروفة للعقل، لكن التفاصيل والجزئيات لا يمكن للعقل أن يعرفها. أما مسألة وجود الله فممكن تعرف بالعقل أو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن تفاصيل الوحي لا. فهل ممكن أن نعرف بالعقل تفاصيل حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ مربع أم دائري أم مستطيل؟ أتعرف بالعقل لون الماء الذي فيه أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل؟ لا يمكن أن نعرف، لأن هذه تفاصيل الغيب لا يمكن معرفتها بالعقل، لا بد أن نرجع إلى الوحي. فكثير من مسائل الاعتقاد لا تدرك العقول حقيقتها وكيفيتها، ولو عرف العقل بعض التفاصيل الغيبية من الوحي فهو لا زال غير قادر على تصور كيفيتها. يعني الآن أخبرنا الله تعالى أن له وجه وله يدان وله أصابع كما جاء في السنة، وله سمع وبصر وله قدم، وأنه يرى في الآخرة. ولكن بعد أن أخبرنا بذلك فهل تصور العقل كل شيء؟ لا، ما زالت القضية بالنسبة لنا مجرد معلومات نؤمن بها من جهة الوحي، لكن لا نستطيع أن نتخيل الكيفية بعقولنا. فأي شكل يخطر ببالك عن الله أو عن وجهه فليس هو الحقيقة، فلا يمكن للعقل أن يعرف الكيفية. لو قال قائل: هل العقل يمكن أن يتوصل إلى أن هناك أشياء غيبية لا يعرفها؟ نعم ممكن، ولذلك جاءت الرسل بمحيرات العقول لا بالمستحيلات، جاءت بمحارة العقول لا بمحالات العقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية، وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية، فهو أيضا معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية، لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، انتهى. والقرآن جاء بالمقاييس العقلية على أكثر من وجه، مع أصول الدين من الإلهيات والنبوات والسمعيات، وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء يخالف العقل الصريح، لأن ما خالف العقل الصريح باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون فيها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. فنحن نعرف أن الله يرى يوم القيامة، ونؤمن بذلك، ونؤمن بأن له وجها وليس كوجه المخلوقين، ولكننا لا نعرف الكيفية ولا يمكن أن نهتدي إليها بعقولنا، ولا يحيطون به علما. إذن ما هو موقف العقل من النقل؟ أولا، لا يجوز وضع العقل في مقابل الشرع. بعض الناس يقولون عندنا فرع وأصل، وهذا تقسيم سيء جدا ولا يجوز، ولذلك فإن العقل من الشرع، والعقل الصحيح دليل من أدلة الشرع. لو أنك سألت كافرا ولكن عقله صحيح فقلت: هل تستطيع أن تثبت لي أن في الآخرة حساب؟ ممكن. وجود الله ونزول الوحي هذا شيء يدركه العقل، يستطيع العقل الصحيح أن يتوصل إلى كلام عام، لا تفاصيل الأمور كتطاير الصحف، ولكن قد يدرك العقل أن هناك يوما آخر وحسابا، لكن التفاصيل لا بد فيها من وحي. إذن لا يجوز وضع العقل مقابل الشرع. ثانيا، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ثالثا، أن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ولذلك لما قيل لأعرابي: كيف عرفت أنه رسول الله؟ قال: لم يأمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فهذا أعرابي عاقل، يعني لما أمر بالصلاة أو بصلة الأرحام فما في عقل صحيح يقول لماذا أمر بذلك، فالعقل الصحيح يؤيد ذلك، وما فيه شيء نهى عنه وقال العقل ليته أمر به، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة. وكذلك من القواعد: العقل قد يخفى عليه بعض الأشياء في الشرع، فحقه في ذلك التسليم والإنقياد، كأنصبة الزكاة وعدد الصلوات، والتفاصيل الغيبية لا يمكن معرفتها إلا من جهة الوحي، فهناك أشياء لا يمكن للعقل معرفتها، والوحي هو الذي يأتي بها، وعلى العقل التسليم، بخلاف المعتزلة الذين قالوا: يمكن للعقل معرفة التفاصيل في الصفات والشرائع. رابعا، أن العقل مع النقل كالعين مع ضوء الشمس، فإذا ضعف أحدهما ضعف الآخر، وإذا كان كلاهما قويا كانت البصيرة قوية، وإن كان أحدهما ضعيفا فتضعف البصيرة. ولم يصح في فضل العقل حديث متصل، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث كأبي الفتح الأزدي وأبي جعفر العقيلي وابن حبان وغيرهم. وما أحسن قول الشاعر في قضية العلم والعقل: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أكمل الشرفا؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، لأن بي رب الناس قد عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في تنزيله اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فالعلم سيد العقل، ولا بد أن يكون العقل صحيحا حتى تكون النتيجة المرجوة. كتاب درء تعارض العقل مع النقل كله في الرد على هؤلاء العقلانيين والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة، وليس هناك تعارض أصلا بين العقل الصحيح والنقل الصحيح، وهم يقولون: إذا ما تعارض العقل مع النقل نقدم العقل، ليس هناك تعارض أصلا بين العقل والنقل، ولكن ما يزعمه أولئك من التعارض هو مرض في عقولهم. ولذلك مثلا أصحاب العقول الصحيحة يعرفون أن الله في العلو حتى الكافر، ولذلك إذا أصابته مصيبة لا شعوريا يرفع رأسه وبصره إلى السماء وهو كافر، لما أصابته مصيبة تلقائيا رفع رأسه للسماء، هذا مركوز في الفطرة، وهو الدليل الأخير الذي نتحدث عنه لمصادر تلقي العقيدة. الفطرة. المصادر الثانوية هي العقل والفطرة، وهما دليلان مساندان لا مستقلان. فنقول: ما هي الفطرة؟ هي ما فطر عليه الإنسان. فالطفل مفطور على أن الله في السماء، والقلوب مفطورة على محبة من أحسن إليها، هذا مثال. حتى عند البهائم، حتى الحمل عند الحيوانات يخاف الذئب، وما رأى الذئب من قبل، ولكن عند رؤيته للذئب يهرب. لماذا؟ بالفطرة، شيء مركوز في الفطرة. الفطرة في اللغة: من فطر الشيء يفطره فانفطر، يعني شقه. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، يعني انشقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق. فطر الله الخلق، خلقهم وبدأهم. والفطرة أيضا الابتداء والاختراع، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقال ابن عباس: قد كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي بدأتها. فعرف ابن عباس أن فاطر بمعنى بدأ. والفطرة في الاصطلاح هي الإسلام. ورد لفظ الفطرة في القرآن الكريم في آية واحدة، وهي قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي السنة حديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فذهب بعض الناس إلى أن الفطرة هي الخلقة التي عليها المولود، ولكن هذا الكلام ناقص. وقيل بأن الفطرة هي السلامة من المعرفة والإنكار، فبعض الناس قالوا إن الفطرة حيادية، لا تعرف الله ولا تنكر الله، وهذا قول باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولم يقل: أو يسلمانه. لماذا؟ لأنه مفطور على الإسلام. لو كانت الفطرة حيادية ما مدح الله الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد قالوا في الفطرة أقوالا كثيرة، قالوا: التمكن من المعرفة، وقالوا إن الفطرة في الابتداء الذي خلقهم عليه، ابتدأهم الله عليه من الحياة والموت والسعادة والشقاء، ولكن الفطرة على الصحيح هي الإسلام، وهذا أصح الأقوال، وهو المعروف عند عامة السلف حتى من أهل التأويل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام، ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. انتهى كلامه. وكذلك فإن قوله: لا تبديل لخلق الله، هذا خبر بمعنى الطلب، يعني جعلتها سليمة فلا تغيروها ولا تبدلوها ولا تحرفوها. كل مولود يولد على الفطرة بمعنى الإسلام، ومن مات أبواه وهما كافران فإنه يحكم بإسلامه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ولا يمكن أن يتحول من الإسلام لأنه أصلا مفطور عليه، يخلق على الإسلام، ثم ينسبه أبوه إلى ملة أخرى بوذية أو نصرانية أو يهودية أو غير ذلك. فإذا الفطرة هي الإسلام، والله تعالى فطر الخلق على توحيده ومعرفته عز وجل، فالفطرة دالة على توحيد الربوبية، وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء والصفات في الجملة. فالخلق مفطورون على أن الله أجل وأعلم وأكرم وأكمل من كل شيء، هذا ثابت في فطر الناس، بمعنى أن أسماء الله العليم والكريم هذه هي الفطرة، أما تفاصيل الصفات فبالوحي. وكذلك الناس مفطورون على الإقرار بوجود الله، والفطرة تدل على صفة العلو أيضا، لأن الإنسان كما في عقيدته حتى عند العجائز والصبيان والكفار إذا قيل لهم أين الله ارتفعت أبصارهم إلى جهة العلو. قال شيخ الإسلام: وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لهم قول النفاه بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم، ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك. هذه القضية عندهم واستقرارها في أنفسهم، فينسبون من خالفها إلى الجنون حتى يروا ذلك في كتبهم أو يسمعوه من أحدهم، انتهى. يعني حتى النصراني واليهودي يجهل الأشعري الذي يقول أن الله في كل مكان. الفطرة تدل على توحيد الإلهية، لأن الفطرة تأبى أن يكون هناك مخلوقان يقصدان معا بالعبادة، فالفطرة تتجه إلى عبادة إله واحد لا تقبل توزيع العبادة، لكن الناس الذين يربون أولادهم على الشرك، والإنسان من البيئة السيئة يولد على الشرك ويتأثر به، فلا يرى في عبادة القبور ذما ولا خطرا ونحو ذلك. ما هو موقف الفرق من مصادر تلقي العقيدة؟ هذه الفرق لها أقوال مضطربة كثيرا في قضية المصادر، فمثلا الخوارج يعظمون القرآن لكنهم لا يفهمونه على وجهه كما فهمه السلف، وبالنسبة للسنة لا يرون اتباع السنة التي تخالف القرآن في ظنهم كالرجم ونصاب التركة. والإجماع أي الإجماع عندهم المنقول عنهم أنهم ينكرونه، وأقوالهم اختلفت في قضية العقل والفطرة. أما الرافضة فالقول المأثور عنهم في تحريف القرآن والنقص والزيادة فيه واضح، ومؤلفاتهم في ذلك معروفة، مثل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي، وهو منهم. إذن عقيدتهم فيه، أو على الأقل عقيدة البعض منهم، أنه محرف. وكذلك نعمة الله الجزائري الرافضي من فقهاء الإمامية نقل في كتابه أن الأصحاب أي أصحابه قد اتفقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بطريقها على وقوع التحريف في القرآن، وهكذا عند كثير منهم. أما بالنسبة للسنة النبوية فمعروف أنهم ينكرون جلها، لأنها عن الصحابة الذين كفروهم ووضعوا بدلا من ذلك الكافي. أما الإجماع فهم يعتقدون في كتب أصولهم بعدم إمكانه، وكذلك بالنسبة للعقل اختلفت أنظارهم فيه، فبعض فرقهم يحظرون الاجتهاد ولا يقيمون للعقل وزنا. أما الإمامية فافترقوا على قسمين: الأصوليون رفعوا العقل إلى مرتبة الدليل، والأخباريون اقتصروا على أخبارهم من كتبهم الموثوقة بزعمهم. وأما بالنسبة مثلا لمصادرهم فيقولون إن الإمام من مصادر التلقي وكلامه ينسخ الآيات، فإذا كان التشريع عندنا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالتشريع عنده مستمر حتى سنة 260 هجرية عندما دخل آخر واحد من أئمتهم بزعمهم في السرداب. أما المعتزلة فالقرآن عندهم من جملة الدلائل، لكنهم نصبوا العقل على النقل وهذه بليتهم، كما صرح بذلك عبد الجبار الزنداني وهو أكبر معتزلي وأكبر مؤصل لهم. وكذلك السنة ينكرونها إذا خالفت العقل، فالعقل عندهم هو الأصل كما تقدم، والأشاعرة يقولون بحجية القرآن، وجمهور المعتزلة في اعتقادهم أن الدليل النقلي كالقرآن والسنة لا يفيد اليقين، وأن البراهين العقلية تفيد اليقين. فأما السنة فهم لا يعتقدون بخبر الآحاد ولا يرونه حجة في العقيدة. وأما الصوفية فلهم بحث مستقل، والخبر والإلهام أي ما يلهمه الشيخ والولي من مصادر التلقي عندهم، والهواجس ما يسمعه الولي والشيخ بأذنه، ممكن يكون من الجن أو مرض نفسي من مصادر التلقي عندهم، وعندهم أن الشيخ قد يسمع أشياء من السماء ويعطى أحكاما، فهذا من مصادر التلقي عندهم. والشيخ عندهم قد يكون جالسا فتنكشف له الحجب فيقول علمت ما في السماوات والأرض، والرؤى والمنامات عندهم من مصادر التلقي. وكثيرا ما يقولون في دليلهم رأى شيخنا في منامه كذا.